السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني واخواتي في الله، احساسك كده وانت بتلعب ماتش كوره اول ما تجيب بدبل كيك جول في المقص، احساس رهيب. ده احساس العلمانيين والملحدين لما بيتفرجوا على الحج والطواف والسعي ومنى وعرفات ومزدلفه، وهم جايين قايلين للمسلمين كده وهم كده بينفخوا السيجاره بتاعتهم، الحج عباده وثنيه. شوفوا بيطوفوا حوالين حجر، وشوفوا اللي بيسعوا من الصفا للمروه دول بيسعوا من حجر لحجر، واللي بيرموا الجمرات في منى دلوقتي دول بيمسكوا حجر ويرموا بيه حجر. ده الحج عباده، حتى الكعبه اللي انتوا بتطوفوا حواليها دي بيت من حجر، دي الحج عباده وثنيه. سبحان الله يا جماعه، يعني الاحساس بتاع الثقه اللي في وجوههم كده يضحك جدا. زي ما حد يجي يقول لي كده انت وثني، اعوذ بالله. ليه؟ انت دخلت مدرسه اتعلمت في مدرسه والمدرسه دي حجر، ولما بتمرض بتروح تتعالج في مستشفى وهي حجر، وانت ساكن في بيت اصلا البيت ده حجر، وبتاكل في في في اوضه السفره ودي اصلا عباره عن طوب وحجر، وبتنام في اوضه نوم. حتى ما بتسجد لربك يا اخي بتسجد على ارض حجر، وبتمشي على ارض حجر، وما بتنزل من بيتكم على سلم بتنزل على سلم حجر. اخوانا، ما هو ربنا خلق الارض كلها حجر اصلا؟ هو ربنا خلق الارض قطن ولا ذهب ولا؟ ما هي الارض كلها حجر. سبحان الله العظيم، تحس ان هي هو شبهه وخلاص، هو عايز يعني يتوه المسلمين وخلاص، وعايز يشكك المسلمين في دينهم وخلاص، هو عايز ينفر الملايين اللي عايزين يدخلوا في الاسلام من الاسلام وخلاص. يبقى معنى كده ان سكان الكره الارضيه كلهم حجر، لانهم ساكنين على ارض اصلا ما هي الا حجر. هو اي نصب تذكاري في اي دوله من الدول وبيعظموه وبيحترموه، ما هو بيبقى هو ده معناه ان الدول دي وثنيه ولا؟ يعني بغض النظر عن الحكم، هو ده معناه ان هم وثنيين يا اخوانا؟ هو الاسلام مش الاسلام اللي يتقال معاه كلام حته حجر ووثنيه وعباده وثنيه؟ مش الاسلام اللي يتقال معاه الاسلام؟ الصحابه دفعوا دمهم عشان حرب الوثنيه، سميه طعنت عشان الحرب الوثنيه، خباب اتكوى ظهره واتكوى راسه بسيوف ام انمار وهي مولعه نار عشان حرب الوثنيه، خبيب اتقطع لحمه على نخله عند التنعيم عشان حرب الوثنيه، الصحابه دفعوا دمهم كله، مصعب اتقطع اربع حتت قدام النبي عليه الصلاه والسلام عشان حرب الوثنيه. ده ربنا بيقول في القران ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. الموحد ده فوق في السماء، فوق في سماء التوحيد، اللي يشرك ده كانه خر من السماء. اكتر دين حارب الوثنيه في التاريخ البشري كله هو الاسلام. هي ايه الوثنيه؟ الوثنيه هي اعتقاد قوه في حجر. الوثنيه هي اعتقاد قوه في حجر، يعني ان واحد يقول لك الحجر ده ممكن يرزقني، الحجر ده ممكن يشفي ابني، الحجر ده ممكن يشفي مراتي. هل في مسلم من كل المسلمين اللي الوقت عند الكعبة ولا في منى ولا في أي مكان في مناسك الحج يقول لك إن الكعبة دي ممكن ترزقه، أو الصفا والمروة ممكن يشفوا له ابنه، أو الجمرات ممكن تنجح له ابنه في الثانوية العامة وتخليه يجيب مجموع كبير؟ هي دي الوثنية يا إخواني. يعني سبحان الله العظيم، الحج هو أكبر عبادة رمزية في الإسلام كله، وأكبر عبادة تشغل قلبك وعقلك ووجدانك وروحك وتخليك تتدبر في كل حاجة، وعقلك يعني يعيش مع عظمة وجلال المعاني اللي موجودة في الحج دي. طب يا عم قول لي بس، الله يكرمك، اصل انا مش فاهمين حاجه في اللي انتوا بتعملوه في الحج ده. هو ايه اللبس الابيض الغريب اللي انتوا بتلبسوه اللي انتوا بتسموه الاحرام ده؟ كانه لبس الكفن بالظبط. احنا بنطلق الدنيا بالثلاثه، وبنبقى عاملين زي الميت بين ايدين المغسل بين ايدين ربنا، وبنطلق الدنيا وكلنا بنبقى لبس واحد، الوزير والخفير والغني والفقير لابس لبس واحد. طيب امال ايه اللي من 200 300 كيلو قبل مكه تقولوا لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجه وتيجوا اسمها الميقات؟ حبيب قلبي، كل ملك له مراسم دخول عليه، كل ملك له مراسم دخول عليه. دي مراسم الدخول على ملك الملك سبحانه وتعالى، انك تقعد تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك من قبل الكعبه بقد ايه؟ طب يعني انا برضو يعني اللبس الابيض الغريب اللي انت بتقول لي عليه الكفن ده، حبيب قلبي عشان ما يبقاش فيه بس شبهه، الضابط بيلبس بدله عسكريه صح ولا لا؟ ليها احترامها وليها قواعدها. انت مستغرب ليه ان الاحرام ده له محظوراته؟ ما ينفعش تقص شعرك وانت محرم، ما ينفعش تحط برفان. حبيب قلبي، دي بدله العبوديه ليها ادابها واحترامها زي البدله العسكريه بالظبط، دي اعظم بدله موجوده على وجه الارض. طب الوقت اللي بيطوفوا حوالين الكعبه دول بيعملوا ايه؟ انا مش فاهم، قاعدين يلفوا كده بيعملوا ايه؟ لو انت قطه ولدت وخدت ولادها منها وحطيتهم في بيت، القطه تفضل تلف حوالين البيت تدور على مدخل تدخل لاولادها، شوق ولهفه. الطواف ده علامه اللهفه والشوق لله سبحانه وتعالى. طب وبعده بتروحوا الصفا والمروه ليه؟ ما هو الطواف ده شوق ولهفه ومشاعر وافتقار، عشان ربنا يقول لنا اوعوا تفتكروا ان الدين مشاعر بس، السعي. روحوا اسعوا، عندكم مشاعر تجاه الله روحوا اسعوا، عندكم مشاعر تجاه الدين وتجاه ربنا وتجاه عظمه ربنا روحوا اسعوا اجتهدوا. الدين لازم فيه سعي، الدين لازم فيه جهد. وعشان تفتكروا اللحظه الرهيبه لما كان اسماعيل بيموت وبيحتضر بين ايدين هاجر، وهي قاعده تدور بتدور على حد يغيثها بالماء، وربنا نزل لها جبريل وتفجرت زمزم بسبب تضحيه هذه المراه العظيمه، عشان تفتكروا تضحيتها. طيب احنا بعد كده بنقوم حلقين ودبحين، انتوا بتحلقوا ليه وبتذبحوا ليه؟ يعني واحد يعني انت تفتكر تحلق ليه وتروحوا تذبحوا في يعني في المنحر بتذبحوا ليه؟ حبيب قلبي ده نفس اللي اتعمل لنا لما اتولدنا، لما اتولدنا حلقوا لنا شعرنا، لما بيحلقوا بقى ويطلعوا وزنه وذبحوا اللي هو العقيقه نفس يعني كان بيتقالك الف مبروك، انت اتولدت من جديد، انت اتولدت من جديد، انت قبلت تلبس كفنك وتطلق الدنيا، وقبلت تقول لبيك اللهم لبيك جاي لك يا رب وسايب الدنيا، وتفتح حوالين الكعبه واشتقت لربنا وسعيت واعلنت انك هتجتهد وهتبذل مجهودك في الدين، انت رجعت على الفطره تاني، الف مبروك، انت اتولدت من جديد، انت اتولدت من جديد، فكاننا ولدنا من جديد، فبيتعمل لنا نفس اللي اتعمل لنا لحظه ما اتولدنا. طب امال عرفات انتوا بتروحوا عند جبل كده وتقعدوا تسبحوا، ايه عرفات ده؟ عرفات ده المكان اللي ربنا خد علينا الميثاق عنده بجانبه من واحنا لسه في عالم الذر، اشهدهم على انفسهم الست بربكم، احنا جايين نجدد العهد مع الله، جايين نعهد ربنا، انت ربنا يا رب، انت ربنا، جايين نعرف ربنا، اسمه عرفات، جايين نعرف ربنا. امال عرفات ده عدو مينا وبترموا جمرات ليه؟ حبيب قلبي لان عرفات انا عرفت ربنا، فانا عايز انطلق ليه بقى؟ اللي يعرف رئيس دوله يبقى نفسه يقرب منه، اللي يعرف واحد حكيم نفسه يقرب منه، اللي يعرف ربنا نفسه يعيش عشانه وينطلق اليه. فربنا يقول لك استنى، انت هتيجي تنطلق اليا في عدو ليك اسمه الشيطان، الشيطان ده مش هيسيبك. لما ابراهيم جه يسبح اسماعيل عند منى الشيطان جاله، فالشيطان هيجي لك، فانت تعالى ارجم الشيطان هنا، بس اوعى ترجمه هنا وترجع تحضنه في بلدك، اوعى ترجمه هنا وترجعي تكشفي حجابك في بلدك، اوعى ترجمه هنا وترجع تاكل ربا في بلدك، فانت بترجمه هنا عشان ترجع ترجمه في بلدك. فربنا بعد عرفات بعد ما عرفنا ربنا وعايزين ننطلق اليه قال لنا استنوا في بقى شيطان، تعالوا ارجموه ذلوه هنوه زي ما قالوا علماء زي الشنقيطي في اضواء البيان وزي ما حكى ابن باز عن جمع من العلماء، تعالوا بقى ارجموه ذلوه هنوه عشان تعرفوا ان في عدو بينكم وبيني. عشان كده بنرجم الجمرات امتى؟ الساعة 12 الظهر، 12 الظهر ده أصعب وقت في اليوم كله يا نبي الله. طب كان الصبح في التراوة كده ولا العصرية في التراوة أصعب وقت؟ لازم تعرف إن المعركة بينك وبين الشيطان رهيبة، ولازم تتعود إنك داخل معركة حياة وموت. يبقى الحج كله مناسك رهيبة. طب مزدلفة، مزدلفة ديت العبودية كلها، قوموا الليل طول ليالي الحج حاضر يا رب. طب في مزدلفة أنا عايز أقوم الليل أنا فاضي بقى وواصل مزدلفة الساعة 8 وهبدأ الأعمال من الفجر ولا حاجة، نام، أنام، نام. طب أنا عايز أصلي المغرب والعشاء يا جماعه يا رب في الطريق زي ما امرتنا على لسان نبيك، صلي المغرب والعشاء لما توصل مزدلفه. طب يا رب بص كله عبوديه، لما اقول لك صلي تصلي، لما اقول لك ما تصليش ما تصليش، لما اقول لك البس هدومك البس، اخلع والبس بدله العبوديه البس، لما اقول لك كل حاجه هنا اخواننا هنا الدين، اللي عايز يتعلم دين يحج، اللي عايز يعرف ربنا يحج، اللي عايز يعرف معركته مع الشيطان يحج، اللي عايز يشتاق لربنا يجي يطوف هنا، طوف وشوف زي ما ربنا قال في الحج، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا، يشهدوا دي يعني انت جاي تشوفي، يعني انت مش جاي تاخد اجر بس، انت جاي تشوفي في جوائز فوريه هنا، اللي هيجي هنا والله العظيم هيشوف شفاء امراض، اقسم بالله، اللي هيجي هنا اقسم بالله هيشوف ساعه رزق، اللي هيجي هنا اقسم بالله هيشوف تفريج كرب، ربنا قال لي يشهدوا يبقى ليشهدوا، انت جاي تشوف، انت جاي تاخد جوائز فوريه من الله سبحانه وتعالى. بقول للعلمانيين والملحدين اللي دايما بيثيروا شبهات حوالين الحج وحوالين عبادات الدين وحوالين القران والسنه، بقول لهم يعني مش هتعرفوا تعملوا حاجه مع دين ربنا، الاسلام هو اكتر دين اتحارب من 1400 سنه، لو كان الاسلام مش من عند ربنا كان الدين ده اتهد، لان مفيش دين اتحارب في تاريخ البشريه زي الاسلام، ومع ذلك كل يوم بيقوى اكتر من اليوم اللي قبله، وانتوا نفسكم يا غرب اللي بتدخلوا في الاسلام كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، الاسلام ده جسد من نور، العلمانيين فاكرين ان هو جسد من لحم ودم وفاكرين انه صناعه بشريه زي البشر من لحم ودم، فلو طعنوه بالشبهات هيموت، هينزف ويموت، مش عارفين ان الاسلام جسد من نور، لما بيطعنوه بالشبهات بيخرج نور، فنكتشف بدائع ومعجزات في الاسلام احنا والله ما كنا واخدين بالنا منها، والله لولا شبهاتكم ما كنا عرفنا العظمه بتاعت الدين بالمنظر ده، كل ما بتقولوا شبهه وبتطعنوا في الاسلام نفاجئ ان بدل ما يخرج دم ونزف يخرج نور ويخرج عظمه لدين ربنا، اعظم دين، اعظم دين هو الدين اللي احنا عليه، اعظم دين هو الدين اللي ربنا شرفنا بيه، بيت ربنا ده هو اللي فوقه من فوق سبع سماوات البيت المعمور اللي عنده سيدنا ابراهيم، اللي فوقه عرش الله اللي بيطوف حواليه الملأ الاعلى، اعظم دين ربنا هدانا ليه وهدانا لمناسكنا وفتح علينا في ديننا ودنيتنا واحنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الحج هو اعظم عباده بتشغل العقل والقلب والوجدان، الحج هو اعظم عباده بتوصل بربنا سبحانه وتعالى، اللي يقول لك او يقول لك بعد كده الحج ده عباده وثنيه وحجر ونطوف حواليه حجر، يعني مش قضيه نضحك عليه ولكن نرد عليه ونفهمه ونعرفه، ويقول لك طب ليه سبع اشواط؟ يا ابني الطبقات الغلاف الجوي سبعه، المدارات اللي بتلف حوالين النواه الذره اللي بيدور فيها الالكترونات سبعه، هو ده كمان كان ايام الاسبوع البشر اتفقوا ان هم سبعة كده يعني. سبعة دي سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الكون. على فكرة قصة سبعة دي مهولة وجبارة في الفلك، في علوم الفلك وعلوم الطب والخلايا والذرات وكل شيء. رقم سبعة ده رقم رهيب في الكون. فلما ربنا شايفين المنظر ده، دول بيطوفوا الوقت حوالين الكعبة اهو، بيطوفوا عكس اتجاه عقارب الساعة. اهي الساعة اللي انا لابسها اهو بتطوف عكس العقارب بتاعتها نفس اتجاه ده هم. على فكرة ده نفس اتجاه طواف الكواكب حوالين النجوم والنجوم حوالين مراكز المجرات، عكس اتجاه عقارب الساعة. هو نفس اتجاه طواف الالكترونات حوالين الذرات، عكس اتجاه عقارب الساعة. مين اللي علم دول؟ هم كل اللي بيطوفوا دول كانوا عارفين ان حركة الكون كله، ان الكون بيتحرك زي ما هم بيطوفوا، وان الكون كله بيطوف. مفيش الكترون حوالين ذرة ما بيطوفش، مفيش كوكب في الفلك ما بيطوفش، مفيش ذرة ولا مجرة ما بتطوفش. دول بيطوفوا زي الكون كله، كل الكون بيطوف، وكل الكون بيطوف حوالي عكس اتجاه عقارب الساعة زي دول بالظبط. مين اللي هداهم؟ مين اللي هدانا؟ الا سيدنا ابراهيم دعاه وقال له وارنا مناسكنا. الحج عبادة عظيمة، والاسلام دين عظيم يستاهل انك تعيش عشانه، ويستاهل انك تعيش عشانه، ويستاهل انكم تتعلموه. كفايه يا اخوانا ان ما عندناش معلومات في الدين وبيضحك علينا بسبب ضعف معلوماتنا. عايزين نتعلم ديننا ونقبل على ديننا. اتعلمي دينك، اتعلم دينك، ادخلوا اي معهد علمي، اتعلموا القران وسنه، احفظي القران، روح احفظ قران بعد العيد على طول. اتعلموا دين ربنا وانصروا دين ربنا، وانو ان انتوا تبقوا جنود لنصره اعظم دين زي ما ربنا قال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم اللي هو القران، احسن ما نزل من السماء الى الارض، اعظم شريعه واعظم دين واعظم شيء. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، كل سنة وانتم طيبين.